الخالي وياخذ سهر ليلي ياخذ سهر ليلي ضيع من يشتري حلمي ومواويلي حلمي ومواويلي ينطيني قلب الخالي وياخذ سهر ليلي ياخذ سهر ليلي مليت من حسرتي واللي هدم حيلي مليت من حسرتي واللي هدم حيلي بيعون تالي قلب ما ضل قلب تالي قلب ما ظل قلب بيا وش ذكرك بينا وش ذكرك بينا عشرين عام مضت وانت اللي ناسينا وانت اللي ناسينا وش ذكرك بينا وش ذكرك بينا عشرين عام اللي ناسينا شيبنا شوف الشعر لون اشعمل بينا شيبنا شوف الشعر لون اشعمل بينا صحيت بينا الزغور واشياء منسيه ذكرتنا بالزغور واشياء منسيه